ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟ ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه السنة لا كشف الوجه، أما كفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح أن لا حرج لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه الكفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور من العلم على أنهما يشتران، ينبغي سترهما كما قال أكثر من العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك عن كشف قدمين، فقال رضي الله عنها إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. لما قيل لها يا أم المؤمنين هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. في إسناده بعض الضعف ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه وقوف. فالحاصل أن سترها القدمين أحوط منه، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.